التي وقع عليها الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالماسونية في شرح الماسونية أو في بيان ما هي الماسونية. وهذه الفتوى كما هو معلوم ليست الماسونية ذكاء، فألف فيها المجلدات الكبيرة الكثيرة المتعددة والبحوث حولها وفيما يتعلق بنشأتها وحقيقتها ومراداتها وأهدافها وتدخلاتها وتفرعاتها. الكلام في هذا يطول جدا جدا جدا، يطول جدا جدا جدا، لكن أول الغيث قطرة. قال العلماء رحمه الله تعالى الماسونية، هذا في المجلد الثاني من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في صحيفة 40 بعد 400 وإلى الصحيفة 45 بعد 400. قالوا الماسونية هي جمعية سرية. الماسونية جمعية سرية، تجد في كثير من البلدان يضعون أو في بناء من الأبنية يكتبون عليه، هذا في بعض البلاد ربما يكتبون عليه المحفل الماسوني أو المحفل الماسوني الكبير. عرفت هذا؟ هذا كان موجودا في مصر من قبل وبصورة علنية أو شبه علنية، وإلى الآن في دول متعددة خصوصا في دول الكفر، في بريطانيا، في فرنسا، الأمر واضح، المحفل الماسوني وأهله يؤتى بهم وتجرى معهم المقابلات ويذهب إليهم وفي محافلهم وعندهم مكتبة في المحفل، يعني المحفل له مرافق. عرفت هذا؟ ولكن هي مع هذا جمعية سرية، يعني مع هذا الإعلان عن كونهم يكونون محفلا ماسونية تبقى الجمعية ماذا؟ سرية في حقيقتها وفي تفاصيل ما يتعلق به. وفي كثير من البلدان هم لا يستطيعون أن يذكروا أصلا أنهم ماسونيون، ولهذا يتسترون، يعني في بلادنا هنا لا يسمح لهم بأن يقولوا نحن ماسونيون، لكن يفتحون نوادي روتاري، نوادي ما يسمى بالليونز، ليونز الأسود، نوادي الروتاري، نوادي الليونز، ما أشبه ذلك في كثير من الجمعيات التي يسمونها الجمعيات الحقوقية التي تعنى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وإلى آخر ما يدعى في هذا الباب. في كثير من النوادي الاجتماعية أو التي هي رياضية اجتماعية يكون لهم تدخل، أدرعهم تمتد وتطول لتتدخل في كثير من الأمور من غير أن يستعلنوا بماسونيتهم. بل كما سيأتي معنا أن كثيرا من أعضاء الجمعيات الماسونية هو لا يدري أصلا في أي شيء هو. فهمت هذا؟ طيب، يعني أنا سأقاوم نفسي، لأننا لو وقفنا عند كل نقطة سنتفرع منها إلى كلام كثير، لأن المباحث التي تتعلق بالماسونية كما قلت لكم كثيرة وكبيرة، كثيرة وكل مبحث فيه كلام كثير. فقالوا هي جمعية سرية سياسية، طبعا هي سياسية ولها مقاصد دينية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها. طبعا الأمر هكذا الإيش الفكرة العامة، ولكن عندما تنظر تجد أن هناك أمورا أدق من جهة ماذا؟ من جهة ما يتعلق بنشأتها وأهدافها، ما المراد بها، ومن جهة ما يتعلق بعمل أهلها في الواقع وكيف أن اليهود يدخلون فيها ويسيطرون بحيث يعطونها هذه الصبغة لأجل هدف ديني لهم أكبر، أو هو يختلف عن هذا. يعني اليهود مثلا من مقاصدهم أن يفسدوا المسلمين، أن يصدوهم عن دينهم، أن ينشروا الإلحاد بينهم مثلا، يريدون أن ينشروا الإلحاد بين المسلمين. هل لأن اليهود ملحدون يريدون نشر الإلحاد؟ يعني هل اليهود ينكرون وجود الله؟ ليسوا ينكرون وجود الله، ليسوا ينكرون وجود إله وأن لا يعترفون بسم الله على حسب ما يسمون اللوليهيم أو الجناي إلى آخره، لا ينكرون وجود الإله، لكن هم يريدون في المسلمين الإلحاد وإنكار الأديان وإنكار الدين وإنكار وجود الله ليتحقق لهم هدفهم الديني. واضح هذا؟ فكذلك الماسونية جمعية أسست لأجل هذا، وأسسها اليهود أو استخدمها اليهود على أحسن التقديرات لتحقيق أهدافهم الدينية، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى. ولهذا لما نقول أن هذه الأحداث وهذه التي يسمونها الثورات تتدخل فيها الماسونية من حيث يدري الجاهلون أو من حيث لا يدرون، كثير من الذين لا يفهمون لا يصدقون. هذا الكلام مكتوب طبعا قبل إيش، يعني حتى لا يقول قائل أننا نأتي بكلام نخترعه ونسقطه على ما كان، هذا الكلام مكتوب قبل هذه الأحداث بسنوات. صحيح، هذا عمل الماسونيين، والماسونيون أيضا يستغلون الأحداث الواقعية، يعني هناك شيء يتحرك بالطبيعة فهم يستغلون هذا الذي تحرك وهذا الذي حصل وهذا الواقع الذي كان، يستغلون على أحسن صورة لخدمة إحداثهم. واضح؟ إن هم وجدوا حدثا ما جرى يستغلون هذا الحدث حتى ويوجهوه لخدمة إحداثهم، وطبعا يتلاعبون بالإعلام تلاعبا، يتلاعبون بالإعلام تلاعبا. قال بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة، ويؤيد ذلك ما أعلنه الماسوني، وهناك نقاط في مؤتمر الطلاب الذي انعقد في سنة 65 سنة 65 و800 وأجل التاريخ الجريغوري الصليبي في مدينة ليج، التي تعتبر أحد المراكز الماسونية، من قوله يجب أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق، ويؤيده ما ذكر في المحفل. طبعا هو يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق لأنهم يعني يعلمون أن الله تعالى حتى عند النصارى لما يصلون يقولون يا أبانا الذي في السماء، فهمت هذا؟ فهم يقولون إن الله في السماء، فعنده أنه إذا خلق السماوات فهو يطعن فيما ويتغلب على ما يتعلق بالله رب العالمين. قال ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسوني الأكبر سنة 22 900 صحيفة 98، ونصه الذي هو نقل عن كتاب منظم من هذا لعله من مضبطة المؤتمر، ونصه سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة، وسوف نعلنها حربا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين. ويؤيده أيضا قول الماسونيين إن الماسونية تتخذ من النفس الإنسانية معبودا لها، وقولهم إن لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم، إنما غايتنا الأساسية عبادتهم من الوجود. وقد يدعي الماسونيون كذبا ورياء أنهم لم ينبذوا الدين أو أن الماسونية لا تتعارض مع الدين، هذا كذب أو عدم تحقيق للماسونية على أحسن الأحوال. شخص يقول أنا أو ظن أنه ماسوني وهو ليس كذلك، لكن الماسونية التي هي الماسونية لا يمكن أن تجتمع مع الدين. الشعارات المعلنة للماسونية ثلاث: الحرية، الإخاء، المساواة. شعارات الثورة الفرنسية: الحرية، الإخاء، المساواة، بكل ما تعنيه هذه الكلمات الثلاثة على فهمهم من معان فاسدة. حرية، حرية الكفر، حرية الفسق، حرية الفجور، حرية كل ما هو بعيدا عن الحق والصواب. الإخاء، التسوية بين الناس جميعا، بين مسلمهم وكافرهم، بين فاسقهم وصالحهم وإلى آخره. هذا الإخاء التآخي بين الناس، والمساواة بهذا المعنى، والإخاء بين الناس بحيث تزول الفوارق وينصهر الناس جميعا في بوتقة واحدة، ثم نرجع فنقول بحيث يخدمون أهداف اليهود وأهداف الشياطين، عرفت هذا؟ هذه الماسونية. طبعا الماسونية في الواقع يعني تجدها تقوم على شعائر هي أشبه بالشعائر التعبدية، يعني حتى ينضم الشخص إلى الماسونية ليست مجرد أفكار، لا، هناك شعائر. في المحفل الماسوني تجد المحفل الماسوني له أرضية تتكون من مربعات، واحد منها أسود وواحد أبيض، يعني مثل البلاطات، واحدة سوداء واحدة بيضاء، سوداء مثل إيش؟ مثل هذا الملابس التي تكون هكذا التي تسموها الكاروهات، تعرف؟ لكن واحد إيش؟ واحد مثل هذا قريب من هذا الذي يلبسه إسماعيل مثلا، لكن يعني إيش؟ قريب، يعني واحدة بيضاء واحدة سوداء واحدة بيضاء وهكذا، مثل الشطرنج، تعرفون الشطرنج؟ مثل الذي هذا لا. ثم يكون هناك مجلس أعلى لزعيم المحفل ومجالس وترتيبات حتى تجدها متشابهة في مختلف البلدان، عرفتم؟ في مصر هنا تولى رئاسة المحفل الماسوني ناس مشهورون، منهم مثلا من ذكر في هذا وحتى التقطت لهم صور ومحفوظة، يوسف وهبي، محمود المليجي، فهمت هذا؟ كانوا أعضاء وغيرهم، يعني متعددون أعضاء، كانوا أعضاء في المحفل الماسوني وكثيرون سواهم، يعني نعم. طيب، وهذا من في المضابط يعني ما قيل في المؤتمرات يكتبونه، فيكون هذا المكتوب في مضبطة، هذه ليش ضبطوا الكلام وذكر من مضابط المؤتمر الماسوني العالمي سنة 1993 صحيفة الثانية بعد المئة، وقولهم ستحل الماسونية محل الأديان وإن محافلها ستحل محل المعابد، واليهود يشتركون في هذا ويفرحون به، ولكنهم يخفون ماذا؟ أهدافهم الحقيقية وعقائدهم، لأن اليهود خبثاء، اليهود تعرف كالسرطان الذي ينتشر في الجسم بدون أن يشعر به صاحبه، واضح؟ هذا معلوم للمسلمين ولمن انتبه من المسلمين العارفين ولمن انتبه من الكافرين، مما فيه وأن محافلها ستحل محل المعابد إلى غير هذا، مما فيه شدة عداوتهم للأديان وحربهم لها حربا شعواء لا هوادة فيها. والجمعيات الماسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة ولا يزال منشأها غامضة. يعني كيف تأسست الماسونية؟ يعني اختلافات وآراء وشبهات وأمور مغطاة كثيرة. ويقولون الماسونيون من هم؟ قالوا الماسونيون هم البناؤون الأحرار. ولماذا سمي الماسونيون بالبنائين الأحرار؟ قالوا هم البناؤون الأحرار لأنهم كانوا يعملون في البناء، ثم كان هناك كونوا ما يشبه الجمعية الابتدائية سموها، أو فكانوا في الواقع بنائين وكانوا أحرارا، فعرفوا بالبنائين الأحرار. فأراد ناس بعد هذا أن يقوموا على هذا بعض، يعني أن يشاكلوهم، فتتابع الأمر. البعض يقول لا، هو ناس تأسسوا بعد ذلك بزمان فاستعاروا اسم هؤلاء الذين تقدموهم، عرفت هذا؟ طيب، والذين فعلوا هذا كيف، على أي أساس أقاموا ما فعلوا؟ قالوا أول ما أسس هذا كان في بريطانيا، أو كان طب ولما قالوا في بريطانيا قالوا لا، كان سبقه محفل في اسكتلندا. يعني يختلفون وأقوال متعددة، كما يعني لخص هذا الكلام هنا فقال لا يزال منشأها غامضة وغايتها غامضة على كثير من الناس، بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها الذين لا يفهمونها، هي كيف تسير وتوجه وما المراد بها في الحقيقة، لأن بعض الناس حتى في المحافل الأولى كانوا يقصدون الانضمام لهذه المحافل من باب ماذا؟ من باب الشياك، من باب متابعة الصيحات الجديدة، يعني تعرف الذي يلقى، يعني أنت ماسوني؟ يا رجل كيف لا تكون ماسونيا؟ كن ماسون حتى تكون مثلا، فهكذا هم حتى يكون ايش مثلا من علية القوم او من المتحررين، يقول له ما هي الماسونية؟ يقول الماسونية الحرية الاخاء والمساواة. يقول هذه الماسونية؟ يقول نعم. اذا يقول انا معكم، انا احب الحرية والاخاء والمساواة. فهمت هذا؟ لأحكام رؤسائها يقول بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها لإحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر سيء وخداع دفين، ولشدة حرصهم على كتمان ما أبرموه من تخطيط وما قصدوا إليه من نتائج وغايات، ولذا يدبر أكثر أمورها شفوية. وإن أريد كتابة فكرة أو إذاعتها عرضت قبل ذلك على رقابة الماسونية لتقرها أو تمنعها، وقد وضعت أسس الماسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة أكثرها التقاليد اليهودية، ويؤيد ذلك أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساسا لإنشاء المحفل الأكبر ولوضع رسومه سنة 1700 على قول ميلادية، ولوضع رسومه ورموزه، وأن الماسونيين لا يزالون يقدسون حيران اليهودي ويقدسون الهيكل والمعبد الذي شيده، حتى اتخذوا منه نماذج للمحافل الماسونية في العالم، والذي يقارن الوثائق الماسونية وحتى القسمة أو الماسوني وتفاصيل ما يقوم به الماسونيون يعرف التشابه الواضح بين ما يفعلونه وبين ما عند اليهود، ويعرف أو يفهم بجلاء كيف أن هذه الرموز والطقوس هي منتزعة من التعاليم اليهودية. واضح؟ طبعا لهذا أمثلة مثلا ما يتعلق بال يعني هناك تفصيلات لا داعي للاستفاضة فيها الآن. طيب، قالوا أن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري للماسونيين، يعني مثلا عملوا ضد السلطنة العثمانية لإسقاطها، وكانت المحافل توجد في سالونيكي في اسطنبول. من الذين كانوا يقومون على هذه المحافل؟ ها؟ من؟ اليهود هم أساسه، ربما انضم إليهم غير اليهود من الذين أسمعهم إسلاميين، حتى ضموا في وقت من الأوقات بعض السلاطين العثمانيين، كان بعض أساتذتهم من الماسونيين، فكان متأثرا بأفكارهم. هو مراد الخامس هذا أخو مراد بن عبد المجيد. عبد المجيد لما مات جاء بعده أخوه عبد العزيز، فقتل بتدبير من الماسونيين هذا عبد العزيز، وزعموا أنه انتحر، حتى إلى الآن في بعض الكتب التي لا يحقق يقولون انتحر عبد العزيز، هذا من هو قتل لم ينتحر على الأشهر والأصوب والله أعلم. ثم ولوا من؟ مرادا الخامس الذي هو مترب على البعض الماسونيين، وكان نامق كمال أو نامق كامل من أساتذته، كان ماسونية وكانت عصبة وشلة معروفة وأسماؤهم مسجلة في التاريخ، من بعضهم صار صدرا أعظم وبعضهم كان قائدا في الجيش وبعض إلى آخره، بعضهم كان مثل مدحت باشا هذا كان أصله يهودي ولكن ادعى الإسلام، وبعض الذين كانوا في ذاك الوقت خصوصا في سالونيكي وفي غيره كانوا يهودا واضحين معي، لكن مرادا الخامس أصابه ما أصابه جن، فسعى الذين ولوا مرادا ليولوا أخاه عبد الحميد الثاني الذي يعتبر في الواقع آخر السلاطين الفعليين لدولة بني عثمان. عرفت هذا؟ ولوا عبد الحميد الثاني وظنوا أنه سيخدمهم، لكن كان الأمر بالعكس، وقد وقف في وجههم في أمور وضادهم، ولهذا لا زالوا يسعون ويسعون حتى أسقطوه مرة أخرى سنة 990 التاريخي الصليبي. من الذي أزغه بقرار عزه وجاء إليه وقال له نحن عزلناك؟ يهودي متقدما جميع عصبة المتآمرين هو الذي جاء وقال له قد عزلنا. مصطفى كمال أتاتورك، مصطفى كمال هو الذي سمى بعد هذا أتاتورك، أتاتورك بالتركية يعني تعني أنه أبو الأتراك، وهذا يعني لأنه ماذا أقام، أقام ما دولته على العصبية التركية القومية وعلى العلمانية وتعظيم الجمهورية وإلى آخر برائه وكفره، انتقم الله تعالى منه. فهذا كان يهودي من يهود الدونما، وهؤلاء قوم من اليهود أظهروا الإسلام وهم مفطنون للكفر والزندقة، ودخل في حروب وتعاون وخان البلاد والعباد وأظهر للناس مع خيانته وخبثه أنه مجاهد، يعني هو كان خائنا وكان صاحبا وأدى إلى يعني يظهر للناس، الإنجليزي يقول سنخرج وسنظهر أنك منتصر، حتى إيش يسيطر، حتى شوقي وقتها مدحه بقصيدة ابن خل في أولها: الله أكبر كم في الفتح من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي. يمدح مصطفى كمال يقول له خالد من؟ خالد الترك، ويقول جدد خالد العربي يعني خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. انظر إلى الغفلة عند كثير من الناس. لا تستغرب مع شوقي الذي يقول في مدح الخليفة السلطان العثماني يقول: بحمد الله رب العالمين وحمدك يا أمير المؤمنين. كان يعني الشوقي كان فاسدا في، كان عنده في اعتقاده فساد في أكثر من جانب. طيب، إذا ما زلنا في الكلام. قالوا أن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري للماسونية، هم الذين يمثلون الجمعيات اليهودية في المحافل الماسونية، وإليهم يرجع انتشار الماسونية والتعاون بين الماسونيين في العالم، وهم القوة الكامنة وراء الماسونية. انتبهوا، قد لا تجد بعض الماسونيين يقول: لا نحن، انظر نحن الآن ليس بيننا يهودي، كيف يقولون الماسونية الماسونية يهودية؟ هي يهودية وإن لم تدروا أيها المغفلون أو دريتم وأنتم تكذبون. صحيح، وهم القوة الكامنة وراء الماسونية، وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية، يدبرون أمرها ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سرا كما يشاءون. أنا لست أريد في هذا المقام أن أعرض لبعض النظريات التي يتكلم بها بعض الناس حول أن الماسونية ترتبط بالشيطان الأكبر، ترتبط بإبليس، يقول الماسونية ترتبط بإبليس، أو أنها ممهدة صريحة للدجال، أو أنها هي الدجال في الواقع أو المقدمة للدجال. لا أريد أن أعرض لهذه النظريات وهذه الأفكار الآن بالبيان أو بالنقد والرد أو بالتفصيل لما قد يصح في بعض التفاصيل، لأنه لا شك أن الشيطان يفرح بهذا، لكن ادعاءات من غير دليل لا يصح، ادعاءات يعني خصوصا إذا كانت ترتبط بشيء شرعي من غير دليل هذا الذي لا يصح، ولهذا محل آخر. قال: وهم القوة الكامنة وراء الماسونية، وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية، يدبرون أمرها ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سرا كما يشاءون. ويؤيد ذلك ما جاء في مجلة أكاسيا الماسونية سنة 1900 في العدد 66 من أنه لا يوجد محفل ماسوني خال من اليهود، وأن جميع اليهود لا تحتضن المذاهب بل هناك المبادئ فقط، وكذلك الحال عند الماسونية. ولهذه العلة تعتبر المعابد اليهودية خليفتنا، ولذا نجد بين الماسونيين عددا كبيرا من اليهود. قال: ويؤيد، انتهى النقل، ويؤيد ايضا ما ذكر في سجلات الماسونية من قولهم: لقد تيقن اليهود ان خير وسيلة لهدم الاديان، طبعا يقصدون بالاديان الاديان الاخرى سوى اليهودية، لان اليهود في العالم كم هم؟ 15 مليون في العالم كله. فهمت هذا؟ هذه احصائية قبل سنوات، زدها من عندي 5 على مر السنوات، هذا يعني لا يتجاوزون 20 مليون كل اليهود في العالم. واضح هذا؟ لذلك كل العالم بعد هذا هو عدوهم. لا مانع ان يستخدموا 80 مليونا من الامريكيين النصارى الانجيليين الذين يسمونهم بالمحافظين او الى اخره يستخدمونه لمصالحهم، يخدمون ما يسمى بالنصرانيه الصهيونيه ويتاثرون بالماسونيه وتكون عندهم تاثرات وارتباطات على انحاء مختلفه، يوظفون ياخذون يعني مثلا عمرو خالد وامثاله هم يخدمون الماسونيه، دروا او لم يدروا يخدمون الماسونيه. طنطاوي محمد سيد طنطاوي يخدم الماسونيه، درى انه يخدم الماسونيه ولا لم يدر، واضح هذا؟ فهم يحرصون على ان يكون الناس خادمين لهم بغض النظر انتبهوا او لم ينتبهوا، عرفوا او لم يعرفوا. ان عرفوا فهذا الافضل لانهم سيستغلون معرفتهم هذه للضغط عليهم ولزيادة خدماتهم لهم. وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد، وأن شعارهم هو نجمة داود المسدسة، ويعتبرون اليهود ويعتبر اليهود والماسونيون أنفسهم معا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان. طبعا هيكل سليمان هذا الذي يدعي اليهود أنه أو يريد اليهود هدم المسجد الأقصى وإقامته، فهمت هذا؟ والمسجد الذي يصلي فيه أو الذي كان والذي يصلي فيه الأنبياء عليه الصلاة والسلام مسجد قائم، المسجد الأقصى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أن الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وأنصارها، وقد استفاد اليهود من بساطة الشعوب وحسن نيتها، يعني من شتى بعبارة أخرى من سذاجة الشعوب وجهلها وعدم تمسك المسلمين بدينهم، لأن يعني المسلم الذي يتمسك بدينه ويعرفه ويفهمه ويقيم أحكام الولاء والبراء يكون ماسونية. الماسونية الحرية والأخاء والمساواة بما يريده هؤلاء الكفرة، يمكن أن يقبل المسلم هذه المعاني هذه الكلمات بتلك المعاني الكفرية؟ أبدا. صحيح، نعم، نحن عندنا حرية في إطار معروف، عندنا إخاء في إطار معروف، عندنا مساواة في إطار معروف، نتكلم عن أطرهم الكفرية. قال وقد استفاد اليهود من بساطة الشعوب وحسن نيتها فدخلوا في الماسونية واحتلوا فيها المراكز الممتازة، وبذلك نفثوا الروح اليهودية في المحافل الماسونية وسخروها لأغراضهم. ومما يدل على شدة حرصهم على سريتها وبذلهم الجهد في كتمان ما يخططون لهدم الأديان وتبييتهم المكر السيء لإحداث الانقلابات السياسية ما جاء في بروتوكولات حكماء الصهيون من قولهم، لهذه البروتوكولات كما هو معلوم يذكرون فيها ما يخططون له وما ينبغي أن يكون قائما في الناس وفي العالم لخدمة مصالح اليهود وإقامة دولتهم العظمى وإقامة كيانهم الذي فيه يرغبون. من قولهم وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتألف هذه القيادة من علمائنا، وسيكون لهذه الخلايا ممثلوها الخصوصيون كي تحجب المكان الذي تقوم فيه قيادتنا حقيقة، وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم وفي رسم نظام اليوم، وفي هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية. هم يستغلون الاشتراكيين الشيوعيين الثوريين على اختلاف نزعاتهم، الفوضويين الأمريكيين الخوارج المسلمين النصارى المتصهينين النصارى الآخرين، يستخدمون كل ما يستطيعون لخدمة أهدافهم ومصالحهم، كل ما يستطيعون وكل من يستطيعون. قال وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل، ولكن الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونوا أعضاء في هذه الخلايا، وحينما تبدأ المؤتمرات خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه لعلها إيش لا بدأت المؤامرات وحينما تبدأ المؤامرات في خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد وكلائنا إخلاصا يقوم على رأس هذه المؤامرات، وليس إلا طبيعية أننا كنا الشعب الوحيد الذي يواجه المشروعات الماسونية، الذي يوجه المشروعات الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها ونعرف الهدف الأخير لكل عمل. هذا كلام من؟ كلام من؟ اليهود. يقول نحن الذين نوجه الماسونية، ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أنه يعرف أن يوجهها ونعرف الهدف الأخير لكل عمل، على حين أن الأمميين الغويين أي غير اليهود جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية، ولا يستطيعون حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، لهذا يستغلون، إلى غير ذلك مما يدل على قوة الصلة بين اليهودية والماسونية ومزيد التعاون بين الطائفتين في المؤامرات الثورية وإحداث الحركات الهدامة، وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي والإصلاح العام للمجتمعات، ولكن يقولون الحرية والإخاء والمساواة، ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات، على أننا لا نقبل حتى دعوتها الظاهرة، يعني دعوتها الظاهرة غير مقبولة لنا شرعا، فما بالك بحقيقة ما يراد بهذه الأفكار الظاهرة. يعني هم يقولون حرية ويريدون بها حرية الكفر والإخاء بين المسلمين والكفار والمساواة بين من لا تنبغي المساواة بينهم، ويجعلون هذه الأفكار بهذه المعاني ستارا لأهداف أخبث. نحن لا نقبل هذا ولا نقبل ذاك. قال وعوان نعم ولكن في حقيقة دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات وانفصام لعرى الأمم ومعاول هدم وتقويض لصرف الشرائع ومكارم الأخلاق وإفساد وتخريب الأمران. وعلى هذا هنا الفتوى فيما يتعلق به أنه من كان من المسلمين عضوا في الجمعيات الماسونية ما حكمه؟ قالوا وعلى هذا، بعد هذه الفكرة الإجمالية المختصرة حول الماسونية، وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرها ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارها، أو أقام مراسمها وعني بشعائرها، يعني جلس وكذا ونفتت وقالوا لا حتى تنضم لابد أنك تضع الخنجر على ويضع القميص النصف مفتوح ويضع الخنجر هكذا على صدره الأيسر ويشير إلى كذا وتغمض عيناه ثلاث ثم يرى كذا، لهم تفاصيل حتى هذا للانضمام إلى الماسونية، تحدث طقوس معينة، هناك طقوس معينة للانضمام إلى الماسونية فضلا عن الطقوس التي تؤدى لما تكون ماذا؟ ماسونية، لأنهم يجتمعون في محافل كأنهم دين من الأديان له معابد. أو أقام مراسمها وعني بشعائرها كذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين. ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوا في جماعتها هو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل وإصلاح الأمم وشاركهم في الدعوة العامة والكلمات المعسولة التي لا تتنافى حسب ظاهرها مع الإسلام، هذا لو فرض يعني، فليس بكافر بل هو معذور في الجملة لخفاء واقعهم عليه، ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم ورسم الطريق لما يصل بهم إلى غاياتهم المنقوصة. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جهده في نشر أسرارهم ومبية للمسلمين من كيد وبلاء ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهم. وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه، وأن يكون بعيد النظر في اصطفاء الأخلاء والأصدقاء، لا يصادق ولا يصاحب أي شخص عرفت هذا؟ حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عاقبة الكلمات المعسولة، ولا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى وضعاف العقول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس يقول الذي يدخل في الماسونية لا يخرج منها أبدا، هو هذا الذي عند الماسونيين، هم يقولون هذا، يقولون الذي يدخل فيها لا يسمح له بالخروج منها أبدا، فإما أنك تدخل وإما أن لا تدخل، لأنك إذا دخلت وأردت الخروج فعقابك القتل هذا الأمر. ولكن واقعا طبعا يمكن أن شخصا يدخل ويخرج، إذا ما يعني الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا الدخول في الماسونية تنتبه، يعني هناك شخص يجلس مع الماسونيين يتأثر بهم فهو يعتبر معهم على هذا المعنى، لا هناك شخص يؤدي الطقوس ويتحقق بمعاني ما عندهم من الرموز بحيث يكون معطيا لهم ما يشبه البيعة، قل ما يشبه البيعة على الماسونية فدخل معهم، أو ما يشبه التعميد عند النصارى، تعرف الذي يعمد للنصارى وغيره، يقول أي شيء مكتوب ما أي شيء مكتوب على الدولار الذي فيه عين على الهرم. هذه العين على التي فوق الهرم هذه لا قصة، وهي على كل حال من شعارات الماسونيين، يعني وبأي لغة مكتوب تقصد المكتوب؟ أظن يقولون ويترست إنجاز، وبهذا ويترست إنجاز يعني نحن نثقوا بالرب، نثقوا بالرب متدينون، فهمت هذا؟ ولكن هو على طريق على نهجه ليش يقولون هناك طبعا الدولار وأوراق الدولارات المختلفة من فئة الواحد من فئة العشرين تكلموا فيه، حتى بعضهم أخذ إيش يخرج منها انهدام أبراج التجارة العالمية، تكلموا كلاما كثيرا. نعم الحمد لله، لا يعني هناك ناس ضلال لأنهم في الأصل يقبلون ألا يكونوا بريئين من الكفار أو أبرياء من الكفار، البراءة الواجبة شرعا، يحتاجون إلى أن يثبتوا أن هؤلاء ماسونيون أو أن هؤلاء صهيونيون أو أن هؤلاء صليبيون حتى يقولوا هؤلاء من بين اليهود والنصارى عادوهم، أما عموم اليهود والنصارى فلا بأس بهم. هناك ناس أخرجوا بعض لا أتكلم عن الكتب فقط، بل بعض الإنتاجات الإعلامية يتكلمون حول هذه الفكرة، لا بأس باليهود والنصارى لكن نحن نتكلم عن الماسونية والصهيونية، فلذلك يغالون ويبالغون ويحملون أمورا كثيرة ما لا تحتمل. نحن الحمد لله قد استرحنا من اليهود والنصارى رأسا، بعضهم صهيوني، بعض اليهود صهيوني وبعضهم ليس صهيوني، بعض النصارى صهيوني وبعضهم ليس صهيوني، لكنهم مشتركون جميعا في معاداتنا وحربنا والكفر بالحق الذي نؤمن به، انتهى الأمر. من اللي يقول رأيته من قبل أحد القادة الماسونيين الذين خرجوا منهم صرحا بمادة علمية تسمى العائدون بأنهم كانوا يستعينون بالأرواح الجن وكانوا في من يجتمعوا هذه الاجتماعات، من صاحب هذا؟ أين من؟ من المتكلم؟ نصراني؟ يعني أمريكي؟ الذي اجتمع مع الشياطين وكذا جورج، اسمه جورج، هو الناس شخص اسمه جورج، لا هو هذا يمكن واحد ثاني هناك، يعني طيب طبعا هناك في امريكا خصوصا هناك حتى ما يسمى بكنيسة الشيطان، كنيسة اسمها كنيسة، ما كذا إيش هذه الكنيسة؟ كنيسة الشيطان، يعني عبادتهم للشيطان، هذه كنيسة الشيطان، ويمثلون أفلاما حول هذا، حول الترفيه. يعني هم يستخدمون الأغاني، الفيديو كليب تنتشر في العالم، يستخدمونها في ترويج الماسونية والأفكار هذا، يستخدمون الأفلام. أنت الجاهل المسكين الذي لا يسمع الكلام، ونقول له لا تقاطع هذه الأفلام واتركها، لا، ويقول له هذا فيلم منان عن الفرج وننظر، وتندس إليه أفكار وأمور وأشياء، وتقرر من حيث يدري ومن حيث لا يدري، حيث يدري ومن حيث لا يدري. بارك الله فيك. والإعلام مؤثر، والتمثيليات والأفلام تؤثر، خصوصا في من لا أرضية له، في من لا فهم له لشيء، وهم قطاع عريض لا فهم له لشيء، يضع أفكار. لذلك كثير من الناس الذين يسافرون إلى الغرب وإلى أمريكا وبعض الدول الأوروبية وهم لا يعرفون شيئا تقريبا عن الإسلام، فيذهبون يتأثرون بهذه الأفكار وهذه الأرضيات، حتى لو فرضنا أنهم لم يتعرضوا لتحويل مباشر إلى شيء آخر. هذا المادة التي تعطينا هذه القادمون، القادمون ليس العائدون، الرايفل، هذه هذا الذي يقول ان يخططون للثوراء لتغيير الرأي. لا انا لعلي رجل ذو نظارات وسمين. طيب بارك الله، بارك الله فيك. انا مر لا يعني الله المستعان تحتاج الى دراستي. بارك الله فيك. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين جميعا وجميع بلاد المسلمين من شرور الكفرة وكيد الكافرين. الحمد لله رب العالمين. الحاجات دي كانت موجودة من امبارح.